قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بدأت الألوان احكم وشوف بالعقل يا إنسان، أصنف كتير مليان مكان فيها اللي من صنع الشيطان، وفي ايدك انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. منتج الليلة دي هنبطله إن شاء الله برضو، لو إحنا قلنا واتفقنا إن إحنا هنقطع كل المنتجات دي إن شاء الله، وربنا يعيننا وإياكم على مقاطعة كل منتج يبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. منتج الليلة دي هو منتج البخل والشح، شكله جميل قوي، يمكن من اجمل المنتجات، لكن لازم برضو نبطله ان شاء الله. ان ما ينفعش يكون مسلم بيؤمن بالله وبيتوكل على الله وبيثق فيما عند الله ويبقى بخيل او يبقى شحيح، ده ما ينفعش ابدا. البخل يا جماعه قديم بقدم الزمان والمكان، من زمان قوي موجود البخل، لكنه انتشر في اليومين دول بالذات قوي زياده عن اللزوم بكل اسف، ليه؟ اقبال الدنيا وحرص كتير من الناس على جمع وحطام الدنيا وعلى كنز المال، ربنا يعافينا ويعافيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اخبر بكده، ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين قال: لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. طيب تسألني هو إيه هو البخل؟ يعني إيه البخل؟ معيار البخل ومقياس البخل عندكم إيه؟ البخل هو إن أنت تمنع ما أوجب الله عليك من النفقة، يعني ما بتنفقش على زوجتك، على أولادك، على أمك وأبوك، النفقة اللي ربنا أوجبها عليك أنت ما بتنفقش عليهم، فدي نفقة واجبة. اللي يبخل عن النفقة دي يبقى إنسان بخيل، ربنا عافينا وعافيكم. لكن خد بالك بقى عشان ما تفهمش المسألة غلط، ما تقولش عن إنسان ما بينفقش على الحرام ما تقولش عنه أنه بخيل. يعني لو جالك واحد ويقول لك ده والدي يعني حارمنا من ان هو يجيب لنا كل يوم زوجتين خمر ومستخسر الفلوس، اوعى تقول ان الراجل ده بخيل، لا، الراجل ده عنده دين ما بيجيب لهمش خمر. لو قال لك واحد ده والدي كل سنه بيبخل علينا ومش عايز يودينا يعني مثلا مصيف في مكان كله شاطئ عراه، ربنا عافينا وعافيك، ما تقولش انه بخيل لان هو مش عايز ينفق على حاجه حرام. وفي نفس الوقت في المقابل ما تقولش على انسان بينفق على الحرام انه كريم. واحد ماسك علب سجاير وعمال يوزع على فلان وفلان، وما ربنا يعافينا ويعافيك ويجيب ازاز بيره ويوزعها ويجيب خمر، ربنا يعافينا ويعافيك، اوعى تقول على ده كريم، لا، لان الكرم لا يكون الا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يكون الكرم في شيء محرم ابدا. طيب هو ايه الفرق بقى؟ معلش برضه حته كده قبل ما نخش في الموضوع، ايه الفرق بين الاسراف والتبذير؟ الاسراف هو تجاوز الحد في الانفاق في الحلال. تجاوز الحد في الانفاق في الحلال. طب والتبذير هو النفقة في الحرام وإن قلت. يعني اللي بيشرب سيجارة يعتبر مبذر، يعتبر إيه؟ مبذر. ليه؟ لأنه بينفق أي نفقة فين؟ في الحرام. خدت بالك الفرق بين الإسراف والتبذير؟ طيب تعالوا نخش على الموضوع بقى، إيه هو البخل؟ هو البخل ده يعني مرض. فعلا هو مرض، مرض عضال. والمصيبة في البخل يا جماعة، ربنا يا رب يرزقنا إياكم الكرم يا رب العالمين، المصيبة في البخل انه ده عضال بيحتوي على مجموعة من الامراض. يعني هو مش مرض لوحده، لا، ده مرض استيريو، خد بالك، مرض بيحتوي على امراض كتيرة جدا. زي ايه؟ البخيل اولا سيء الظن بالله، ليه؟ خايف ينفق، لانه هو في اعتقاده انه لو انفق ربنا مش هيخلف عليه، فعشان كده هو خايف ينفق، يبقى سيء الظن بالله، رقم واحد. رقم اتنين، البخيل جبان، تخيل، جبان. ليه؟ لانه بيقول لك انا خايف من بكرة، خايف حد يقول له طب يا عم انفق يا عم، يقول له لا لا لا، خايف من مستقبله، خايف من بكره، و ولذلك كان النبي لما يستعيذ كان يستعيذ من البخل والجبن في وقت واحد، كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبخل، وقارن الجبن بايه؟ بالبخل. طيب رقم ثلاثه، البخيل كذاب. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده انك لما تيجي تقول للبخيل انا محتاج منك 100 جنيه وهو معاه 200,000 جنيه، يقول لك منين؟ والله العظيم لو كان في، ما انت عارف، يعني فاهم ازاي؟ يا عم ربنا يبارك فيك، تشوف لنا من تحت البلاطه، والله حتى البلاطه بعناق، واخد بالك؟ هي دي المساله، البخيل على طول ايه؟ كذاب. رقم اربعه ودي مصيبه، البخيل ساقط المروءه. اخوه مش لاقي ياكل، أخوه مش لاقي يأكل، جاره بيعاني من الديون، أو أخوه بيعاني من الديون، أمه هتموت من المرض ومش لاقي حد يوديها للدكتور ومعاه الفلوس، ورغم ذلك هو ساكت على كل اللي حواليه دوت، ورغم ذلك ما بيساعدش حد أبدا، فهو ساقط المروءة. علشان كده حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حذرنا من البخل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش فإن الله يكره أو يبغض الفحش والتفحش. واخد بالك؟ وإياكم والشح، البخل، وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. خد بالك، أمرهم بالقطيعة يعني قطعة الرحم فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. أعيد لك الحتة الأخيرة ديت، وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والنسائي بسند صحيح، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، لا يمكن. شح وإيمان، بخل وإيمان، مش ممكن. أنا معايا فلوس بأنفق لأن عارف إن ربنا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ولأن حبيبي وروح قلبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفيعي قال ثلاث أقسم عليهن، ثلاث أقسم عليهن، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. كان أول حاجة ما نقص مال من صدقة. شو معنى كده؟ أنا بقول إن أنت لما بتنفق على زوجتك وأولادك دي صدقة. خد بالك، هي كل لقمة بتقع في فم الزوجة والولد هي صدقة، لكنها نفقة واجبة، نفقة واجبة، وتؤجر عليها بفضل الله، وكأنك تتصدق بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، شر ما في الرجل، شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. جبن خالع يعني الجبن يخلع قلبه، ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند النسائي بسند صحيح، وأصل الحديث في الصحيحين، اجتنبوا السبع الموبقات. فاكرين حضراتكم لما جينا نتكلم عن السحر، اجتنبوا السبع الموبقات. كان أول حاجة الإشراك بالله، وتاني حاجة السحر. لا، في رواية النسائي الإشراك بالله، وتاني حاجة الشح. واضح الفرق بين الروايتين؟ يبقى رواية البخاري ومسلم الإشراك بالله ثم السحر، إنما رواية النسائي بسند صحيح الإشراك بالله ثم الشح. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، دخل عليه الصحابة فوجدوه يقرأ قول المولى عز وجل، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال يقول ابن آدم مالي مالي، فلوسي فلوسي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. الأكل رايح واللبس رايح، والصدقة هي اللي هتمضي إلى الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يوم القيامة يستظل تحت ظل صدقته يوم القيامة، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح، قال وثلاث مهلكات، ثلاث حاجات يهلكوا الإنسان هلاك تام بفضل ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. هوى متبع يمشي بمزاجه، الشرع بيقول كذا، يقول لا لا معلش انا مش شايفها كده، الشرع بيقول لازم نصلي كل يوم الصلاه الخمس، يقول لك لا لا لا ده كان زمان يا عم، دلوقتي بقى طالما الايمان في القلب والدنيا حلوه وقلب ابيض لابسه ولا طايد، واخد بالك، فمش محتاجه بقى للصلاه ولا بتاع، هي بالعباده، ما ناس بتصلي وحشه. هوى المتبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه، التلات حاجات دولت يضيعوا ويدمروا الانسان، ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. وأورد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر النبي كما في الصحيحين، قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان. اتنين مخصوص، واحد هيدعى للكريم، واحد هيدعى على البخيل. خد بالك، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف عليه بالحلال. ملك بيدعي لك، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ودعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك، بل أفضل من دعاء أي إنسان لك بفضل الله سبحانه وتعالى، سوى دعاء النبي محمد فهو أفضل من دعاء حتى الملائكة صلى الله عليه وآله وسلم. فمالك بيدعو لك أفضل من دعائك لنفسك، يقول لك اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، يا رب تلف له ماله ما دام هو ماسك كده وبخيل وجلد كده بالمنظر ده، يا رب اهلك له ماله وتلف له ماله. طيب، وآخر حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال خمس بخمس، خمس حاجات قدامهم خمس عقوبات. قال صلى الله عليه وسلم ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم القطر من السماء. اللي هيمنعوا زكاة المال ربنا يحبس عنهم المطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا، لولا البهائم لم يمطروا، سبحان الله. طب تعال نشوف المشهد الخطير ده، مشهد من أخطر المشاهد التي تخطر على قلبك. قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وده من باب السخرية، لأن العذاب لا يبشر به، فبشرهم بعذاب أليم. إيه العذاب ده يا ربي؟ قال: يوم يحمى عليها النقود اللي هو بخل بها ديت، يحمى عليها في نار جهنم. إذا هي النقود ده بتاع النقود ورق، قال لك لا، هترجع النقود يوم القيامة للأصل النقدين اللي هو الذهب والفضة، الذهب والفضة، ويحمى على النقود في نار جهنم، ويقوى بها الإنسان الذي بخل بهذا المال. يوم يحمى عليها، الآية: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أكيد حضرتك عايز تسأل السؤال دوت وبتقول: الله، طب ليه ربنا اختار الثلاث مواضع، الجبهة والجنب والظهر؟ قال لك لأن الفقير لما يجي يسأل الغني اللي هو البخيل، لما يجي يسأله المال، فأول حاجة يعملها يكشر بجبينه بالجبهة. تاني حاجة لو ازداد في الطلب يوم يديله جنبه، لو ازداد قوي يوم يديله ظهره. فبالثلاث مواضع التي أعرض بها عن الفقير يعذب بنفس المال الذي بخل به على البخيل، يحمى عليه في نار جهنم ويكوى بها جبهته وجنبه وجبينه. تعالوا نكمل موضوعنا عن البخل والشح، ربنا يعافينا ويعافيكم من البخل والشح يا رب العالمين، ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. فوق الرفوف المنتجات الوان، احكم وشوف بالعقل يا انسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطعة هذه المنتجات. والنهاردة يقينا إن شاء الله هنبطل الشح والبخل، إن شاء الله نبقى كرما إن شاء الله، وربنا يكرمنا، عشان إحنا عندنا يقين في كلام ربنا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. أقسم بالله جل وعلا، المسلم الحقيقي اللي عنده يقين وتوكل على الله يتلذذ بأنه ينفق على زوجته، على أولاده، على أمه، على أبوه. واللقمة يضعها الرجل في امرأته له بها صدقة. يعني أنت لو سقيت عصفور لك به صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. اسمع لقول النبي كما عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، خد بالك، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني بشتقيه، خد بالك، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي قول الرب العلي: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والحديث كما قلت رواه البخاري. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بالله بشدة من البخل ومن الشح. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل. صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين الجبن والبخل، لأن البخيل جبان يخاف ينفق لحسن الفلوس تخلص، خايف لحسن ربنا ما يعوضوش، عنده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. طيب، واحد ممكن يسألني سؤال: هو ايه انواع البخل؟ هل هو فقط البخل بالمال؟ لا، ده البخل انواع كتيرة جدا، هذكرها في عجلة سريعة قبل ما نخش بقى كده وندردش ونفرفش مع بعض كده بشوية قصص عن البخلاء. البخل بالمال ده أشهر أنواع البخل، إن إنسان يبقى بخيل ما بيدفعش، حتى بخيل على أولاده، وممكن ما يكونش بخيل على نفسه، بره بياكل كباب وبياكل مش عارف إيه، ويرجع البيت يقول لزوجته: ما شاء الله، يا ترى إيه أخبار الفول؟ ما شاء الله، ده الفول ده يعني ما شاء الله فيتامينات وحاجة زي الفول يعني، واخد بالك؟ وهو بره واكل شوف قد إيه. فالبخل بالمال ده أول أنواع البخل. البخل بالكلام، البخل بالكلام، ان ممكن تيجي تكلم واحد يعني بيديك الكلام بالقطارة، يعني تقعد تتكلم معاه ساعة وتقول له: وايه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ يقول لك: كويس، خد بالك يعني، فهم ازاي؟ يعني كويس ان هو نطق الحمد لله. فالبخل بالكلام. البخل بالسلام، احيانا تمشي تسلم على واحد تقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول لك: وعليكم. او تقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول لك: مرسي، يعني اي حاجه، فاهم ازاي؟ ومش عايز ارد عليك خالص. وفي ناس تيجي تقول السلام عليكم يقول لك: الله وبركاته. طب ما تقول السلام عليكم السلام، وايه الله وبركاته مش عارف. المهم يعني البخل بالسلام. رقم 4، البخل بالعلم، ان واحد ربنا يعطيه العلم ويبخل بالعلم، مش عايز يوصل لتلاميذه ولا عايز يوصل للناس اي معلومه تذكرهم بالله وتعلمهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخر انواع البخل البخل بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: البخيل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. انا واثق ان كل اللي قاعدين قدامي ناس كرماء وهيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى شويه نوادر كده وقصص عن البخلاء كده، يعني نرطب بها الجلسه كده ان شاء الله. اول قصه، كان في رجل بخيل جدا جدا، يعني ما كانش يعني حتى اللحمه ما كانش بيدخلها البيت الا مثلا من السنه للسنه، ويعني ده بالكتير ده لو ما كانش بيروح يتصور جنبها. المهم في يوم من الايام قدر يتغلب على نفسه، وبعد مقاومه شديده وبعد يعني شد وجذب كده، خد بالك، وراح جاب كيلو لحمه. خد بالك جاب كيلو لحمه. طب هتاكل ولادك؟ لا طبعا، ولادي مين؟ كل سنه وانت طيب يعني، واخد بالك، لو جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. وراح يستخبى على جنب وكل ايه كيلو اللحمه. كيلو اللحمه كان فيه نصه كده كان فيه عضمان، اعزكم الله. بعد ما كل جاب العظمه، وطبعا العظمه كان مشفيها تمام يعني، وراح منادي ولاده الثلاثه قال لهم: انا عايز اشوف بينكم مين فيكم يعني اللي يستحق ياخد الجائزه الكبيره دي. قالوا له: ايه يا والدي؟ قال لهم: عظمه. عمل لهم مسابقه من سيربح العظمه، واخد بال حضرتك؟ فبدا يسالهم، جاب الاولاني: تعال يا ابني يا حبيبي، ربنا يجعلك عند حسن ظني، لو اديتك العظمه دي يا ابني هتعمل فيها ايه؟ قال له: والله يا والدي يعني انا هاخدها واقعد امصمص فيها واحاول كده يمين وشمال، وفي الاخر ارميها في الارض فحتى لا يجد الضر فيها مقيلا، يجي النمل الصغير عشان ياخد اي حاجه من العظمايه يقول انا لله وانا اليه راجعون، ما فيهاش حتى يعني همسه تاكلها نمله. قال له: لا لا لا لا، انت مبذر، حسبي الله ونعم الوكيل. وراح جاب الثاني: حبيب قلبي لو اديتك العظمه هتعمل ايه؟ اوعى تخيب ظن فيك. قال له: يا والدي انا بقى افضل امصمص فيها واكل فيها ويمين وشمال، ومش هخلي حتى لا يدرى لعام هي ام لعامين، لما يرموها في الشارع الواحد يعدي كده يقول هي العظمه دي مرميها بقى لها سنه ولا سنتين من كتر ما هم مشفطها يعني. قال له: لا لا انت مبذر، حسبي الله ونعم الوكيل. وراح ممشيه، راح جايب الثالث. قال له: ابني انت اللي فاضل لي يا حبيبي، اوعى تكسر قلبي، ها؟ لو اديتك العظمه تعمل ايه؟ قال له: ده انا ابنك يا والدي، ده انا هدقها واسفها. قال له: بورك فيك، هي لك ابن ابيك، واخد بالك؟ يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. النوع الثاني او القصه الثانيه، كان في واحد اسمه نوح. ابو نوح ده كان يعني بخل الدنيا، كان بيضرب بيه المثل، فاهم ازاي؟ في يوم من الايام راح لواحد ضيف، نزل عليه ضيف يعني. ففضل قاعد عنده بقى من الصبح مفيش اكل، الظهر مفيش اكل، مغرب عشاء طول اليوم مفيش اكل. فقال له: الا تاكل يا ابا نوح؟ فقال له: اكل. قال له: طب عايزين ناكل يعني، احنا قاعدين بالصبح لحد العشاء ما دوناش لقمه. قال له: حاضر. فدخل جوه جاب له ايه؟ رغيف، ربنا ما يوريك، لو داس عليه متر حلوان ما يكسروش حتى في محطه دار السلام. المهم فراح ايه حاطط له رغيف. فالراجل انشد شعرا قال: يا جوع ضيف ابي نوح بكره وعشيه، أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية الموت، فجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية، خد بالك، فجئت بفأس كي أكسر منه شظية، ثلم الفأس وشج رأسي وكسرت مني الثنية. يعني إيه؟ يعني الرغيف لما جيت أضربه بالفأس، الفأس اتكسر وطلعت شظايا من الفأس، كسرت دماغي وكسرت سناني، واخد بالك؟ سبحان الله، ده ضيف أبي نوح. سئل بخيل: من أشجع الناس؟ قال: أشجع الناس من سمع وقع أضراس الناس على طعامي ولم يخر ميتا، واخد بالك؟ هو ده أشجع واحد في الدنيا. الإمام أبو حنيفة، ودي آخر قصة أحكيها، في يوم من الأيام سافر مع واحد بخيل، فهم ماشيين في السفر، الإمام أبو حنيفة عطش، فالبخيل كان معاه زمزمية مية، فالإمام أبو حنيفة قال له: شربت ماء؟ قال: شربت الماء بدرهم أو بدينار، شربت الماء بدينار. فالإمام أبو حنيفة قال له: طب إيه رأيك؟ تعطيني كل ما معك من الماء وأعطيك كل ما معي من المال. ماشي؟ قال له: ماشي. كان معاه مثلا زمزميتين ماء، قال له: تفضل أهم، وقدامهم مثلا 100 دينار، حلو أوي، أنا اللي كسبان. وراح واخد إيه؟ الفلوس بتاعة الإمام أبو حنيفة. مشي معاه الإمام أبو حنيفة، وهم ماشيين في السفر، الإمام أبو حنيفة راح مطلع الأكل، قال له: تعالى كل، تفضل. قال له: جزاك الله. قال له: والله تفضل. قعدوا معاه، أكل وشرب، أكل الأكل وكده وظبط الدنيا. وبعدين الإمام أبو حنيفة راح مطلع من نوعية كده من الحلوات الشرقية اللي هي غرقان عسل، وقال له كل، أحد ياكل ياكل لحد ما في الآخر خالص شرق وكان هيموت. فقال للإمام: شربت ماء يا إمام؟ فالإمام قال له: شربت الماء بكل ما معك من مالي ومن مالك. فالراجل بص له كده قال له: الموت أهون من ذلك، يعني واخد بالك؟ لا ده أنا أموت أحسن ما أديك الفلوس اللي معايا. وإذا بالإمام يعطيه درس عظيم جدا في الكرم، قال له: خذ الماء، خذ الماء واشرب ما شئت، وتعلم أن البخل ليس من شيم الكرام. أخويا وحبيبي، نختم الدرس في عجلة سريعة كده، بإيه أسباب البخل وعلاج البخل؟ أسباب البخل طول الأمل، خايف من بكرة، خايف على عياله وأحفاده، عايز يأمن مستقبل عياله ويأمن مستقبل أحفاده، فعايز يفضل مكنز الفلوس دي، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. رقم 2، حب الشهوات، بيجمع الفلوس دي عشان يقدر يقضي شهواته ويسافر هنا ويسافر هنا ويتمتع في الحرام، ربنا يعافينا ويعافيك. ثالث حاجة، سوء الظن بالله، انه عنده سوء ظن بالله انه لو انفق ربنا مش هيرزقه مش هعوض عليه. طب علاج البخل، رقم 1 احسان الظن بالله، قال جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا سبحانه وتعالى. رقم 2 الاستعاذة بالله من البخل، قل اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، أو من الجبن والبخل، استعذ بالله سبحانه وتعالى لكي ينجيك الله عز وجل من البخل والجبن. ثالث حاجة، تدبر الآيات والأحاديث التي وردت في ذم البخل، أن أنت تسمع أن المولى عز وجل يذم البخلاء والنبي صلى الله عليه وسلم يذم البخلاء، فلا تكن بخيلا. رقم 4 قصر الأمل، أنك تعلم أنك ستموت، فلا بد أن تقدم لنفسك بين يدي الله ما ينفعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالك ما قدمت، ومال الورثة ما أخرت، وهل لك من مالك يا ابن آدم، في الحديث الثاني، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رقم 5 أن تتذكر فضل الإنفاق، انفاق لفضل كبير، قال صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن، أول حاجة ما نقص مال من صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق طمرة، وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل طمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة، اللي هو المهر الصغير، حتى تصير كالجبل بفضل الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، معقولة في مسلم في الدنيا يكون ما عندوش يقين في ما عند الله سبحانه وتعالى؟ ده انت لازم يكون عندك يقين في ان ما عند الله اقرب اليك مما في يديك او في جيبك، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. مين اللي هيخلف عليك؟ الله، فاطر السماوات والارض اللي بيده مقاليد كل شيء. يبقى بتبخل ليه؟ في واحد في الدنيا ممكن يبخل على زوجته؟ معقوله زوجتك حبيبتك اللي شايله همومك كلها واللي خدمك في كل حاجه تبخل عليها؟ في حد يبخل على ولاده؟ في حد يبخل ان ياكل ولاده احسن اكل ويجيب لهم احسن لبس ويقعدهم في احسن مكان؟ ليه؟ بل بالعكس، ده من ذكائك ان انت تنفق عليهم بدل ما هم ينتظروا موتك، ولما تموت مش هيترحموا عليك. انما لما تنفق على حياتك كده، وخد يا ابني وخد يا حبيبي وخد يا بنتي وتمتعوا وكلوا في الحلال، واخد بالك، كل ده هيخلي الألفة بينك وبين أولادك، ولا يتمنوا موتك بل يتمنوا حياتك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الكرم وأن يجنبنا البخل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شيء فعلك بالما من ذهب، قرب وجرب وانت هتشوف العجب. ما تقولش ليه وازاي حصل، اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سمان.